ومن بين هؤلاء مسلمون كثيرون من شبابنا وشوابنا من أبنائنا وبناتنا. وقد أرسله إلي أحد أفاضل العلماء، وفهمت أنه بطريقة أو بأخرى يرغب إلي أن أرد على ما ورد في هذا المقطع، على أن الحجج التي أو الشبه والتشغيبات التي وردت في هذا المقطع متهافتة تهافتا بينا جدا لكل من علم ودرس. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة في أن كثيرين ممن تداولوا هذا المقطع لم يقفوا على حقيقة تهافتيته وضعفه وخوائه وزيفه. المقطع بدون تطويل المقدمات مقطع لسيدة تدعى بريجيت جابرييل، وهي من أصل لبناني مسيحية مارونية، ولدت باسم حنان قهوجي ثم غيرت اسمها بعد ذلك أعتقد في إسرائيل، لأنها عاشت في إسرائيل بين 84 و 89 إلى نور سمعان. لا أريد وليس من هدفي وقصدي أن أفتح الملف الشخصي لهذه السيدة. هناك من فعلوا حتى من بين النصارى وشككوا في روايتها الاضطهادية بالرجوع إلى جيرانها وأهل محلتها. هذا لا يعنينا، لا يعنينا أن نحطم شبهاتها عن طريق التشكيك في شخصيتها، لا يعنينا. كل ما يعنينا أن نتحاور أيها الإخوة بطريقة عامدة مباشرة وصريحة ومهذبة أيضا مع هذه الشبه والتشغيبات التي أتت بها دون أن نمس شخصها. شخصها لا يعنينا. نتمنى لها ولكل البشر كل الخير والهداية إلى الحق والصواب، وأن يسعد الله الجميع بإصابة الحق والصواب في كل الأبواب التي تشتجر الآراء والمنظورات حولها. بدأت السيدة، طبعا سنسميها كما تحب أن تسمى الآن، اسمها الأخير الذي تعرف به حول العالم بريجيت جابرييل. بدأت السيدة بالوعد بأنها في 5 دقائق سوف تكثف، تعبيرها تسحق كل تاريخ الإسلام في 5 دقائق. طبعا هذا تقاضاها زهاء 19 دقيقة، لا بأس، لكن المحاولة محفوفة بالمخاطر الجمة، من المستحيل أن يتورط فيها مؤرخ محترف ماهر لكي يسحق أو يكثف أو يركز تاريخ أمة أيها الإخوة، تاريخ أمة وملة ودين صنعته عشرات الأمم والأعراق. هذا التاريخ حين أراد المستشار السابق للرئيس الأسبق نيكسون أن يقف عليه، ظن أن 2 شهر من الزمان تكفيان وليس 5 دقائق، لكن تبدله سريعا أنه لا 2 شهر ولا 3 ولا سنة حتى تكفي. وقال لرئيسه، قال له: لقد اكتشفت شيئا لم يكن بالحسبان، محيط من العطاء والحضارة والمدنية والإبداع والابتكار لم يكن لنا دراية به. في نهاية المطاف بعد زهاء 2 دخل هذا الرجل الإسلام، وهو لا يزال يعيش إلى اليوم. أنصحكم أن تدخلوا عليه وأن تستمعوا إليه، عالما مسلما متروحنا ذاكرا لله من أهل الله ومؤيد بتأييدات علوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وختم الله له ولنا ولسائر عباده الصالحين بكل خير. 5 دقائق مغامرة. طبعا هذه المغامرة أعتقد يعني من حق السيدة جابرييل أن تقدم عليها، لأنها ذكرت في مقدمة المقطع أنها كانت تكره التاريخ وهي صغيرة. لا ندري متى عنا لها أو نبغت في حب أو نبض لها عرق جديد من محبة التاريخ، لكن يبدو من خلال الوقوف على كلامها أن هذا جاء متأخرا جدا جدا، ولم يسعفها الوقت لتقرأ شيئا في تاريخ الإسلام. كل ما ذكرته، وأنا لم يمر علي في حياتي مقطع بهذا القصر، كثف هذا الكم من الأغاليط والتزييفات والأفائك. لا يكفي أن تكون كارها لقوم أو لملة ودين لكي تصدر حكما عليهم مدعيا أنك تفهمهم، تحتاج إلى 2 على الأقل: إلى حس المؤرخ ومهارته، وإلى صدقية الباحث العلمي ونزاهته. التي تمنعك من أن تزيف على الحقائق وأن تكذب على الوقائع. ما لم تتوفر على هذين الشرطين كليهما، أنت ستورط نفسك في فضائح علمية ستجعلك مضغة في أفواه الناس حول العالم. طبعاً قد يكون من الإنصاف أن نذكر أن منظمة السيدة جابرايل Act for America، العمل النشاط من أجل أمريكا، مصنفة كمنظمة تبث الكراهية، منظمة كراهية، وهي كذلك. البند الأول على جدول أعماله الدائم الإسلام والمسلمون، الحرب على الإسلام والحرب على المسلمين، التشكيك في صلوحية الإسلام كدين، والتشكيك أيضاً في قدرة المسلمين على أن يكونوا أبناء العصر يسهمون فيه إيجابياً، وتحب أن تنتهي دائماً بنا إلى أن المسلمين، يعني حوالي 77% من المسلمين مؤيدون لداعش، أفكارهم داعشية، أخلاقهم داعشية. سوف نرى هذا للأسف في الحلقة، طبعاً خطب رمضان لابد أن تكون قصيرة رحمة بي وبكم كما قلنا في المرة السابقة، لذلك اضطررت إلى تقسيم الرد على خطبتين إن شاء الله تعالى. بدأت بالقول إن محمداً صلى الله على محمد وآل محمد في مكة المكرمة، طبعاً هذه الصلاة والتكريم لمكة من عندنا بلا شك، يعني أن محمداً صلى الله على محمد وآل محمد في مكة المكرمة مكث 12 سنة، في الحقيقة المشهور 13 سنة، لا بأس في خلاف، 12 سنة يدعو ويبشر بدينه، يدعو إلى دينه ويبشر به، لكنه في النهاية فشل، فيلد هي تقول فشل، تطبعه تدمغه بالفشل، هذا الرجل فشل ولم يظفر إلا بعدد منزور من الناس من أقربائه وأصدقائه المقربين تابعوه على دينه، نقطة. محمد عليه الصلاة والسلام فعلا قضى 14 سنة في مكة يدعو إلى الله، وهاجر يوم هاجر صلوات ربي وتسليماته عليه ومعه زهاء 120 يقلون قليلا من الصحابة، بعضهم قال 114، من الصعب الإحصاء الدقيق، نحن سنقول أقل من 120 صحابيا وصحابية رضوان الله عليهم أجمعين هاجروا معه. لكن هل يعتبر هذا فشلا؟ هل يعد هذا فشلا؟ من الذي فشل؟ أعتقد أن الذي فشل أكبر الفشل هم المكيون من سدنة الكفر وعبادة الأوثان، هم الذين فشلوا. هذا ليس كلام الخطابين، لا أحب هذه الخطابية وإن كنت خطيبا، أنا أحب الطريقة العلمية والمحكمة، هم الذين فشلوا، أذرع الفشل وأخيبه. كيف ولماذا يا إخواني؟ لأنهم لم يحسنوا أن يلتقطوا خط التاريخ، لم يحدثوا، لم يدركوا، لم يفلحوا في أن يعوا منذ البداية أن هذه الدعوة مؤيدة وأنها ناجحة وأن العرب سيصيرون بها أمة عظيمة، أمة عظيمة تسود العالم أو معظم أصقاع العالم. لم يدركوا هذا بدليل، بدليل، بدليل أن محمدا صلوات ربي وتسليمته عليه وآله لم يمت كما مات السيد المسيح صلوات ربي وتسليمته عليه وعلى العين ونعمة رأس كل أنبياء الله، والمسيح من الخمسة أو العزم من الرسل. نحن لا نقول المسيح فشل، وإن كانوا هم، يعني المتحررين منهم والمتشككين فضع ملاحدة، يؤكدون هذا على طريقة نيتشه، أول مسيحي هو آخر مسيح، يقول قال في مسيح واحد، نيتشه قال هو هذا الكرايست، هو عيسى، هذا جيسس، هو المسيح الوحيد. قال وقد مات معلقا على خشبة، فأول مسيحي هو آخر مسيحي. عيسى عليه الصلاة والسلام يوم صلب كما يعتقدون، نحن ننزه عن هذا، الله أكرمه ألا يصلب وألا يحاط به وألا يهلك هذه الهلكة، لكن على اعتقادهم وفق اعتقاداتهم بكم خرج، بكم خرج، ثم ما الذي جرى على دين المسيح، وما الذي تولى نشره، أحواري من حواري المقربين أم رجل آخر وتعرفونه، وكبار المؤرخين أيها يؤكدوا أن هذا الرجل كان له أيها الإخوة طريقة أخرى تماما في فهم الدين وتصدير هذا الدين والتبشير به والتكريز. على كل حال لا نقول المسيح فشل، أنا أقول لكم الذين فشلوا هم الذين رفضوا المسيح وتألبوا عليه وأبوا إلا أن يصلبوا، هؤلاء الفشلة. المسيح لم يفشل، وبالتالي محمد لم يفشل. لماذا عاد؟ لأن محمد مات يوم مات وقد ضرب الإسلام بجيرانه ومد رواقه وبسط أضواءه وأنواره الهادية على جزيرة العرب، وهي وحدها تمثل سدس عالم الإسلام. والإمبراطورية الإسلامية إمبراطورية نادرة في التاريخ في سعتها واندياحها. سدس هذه الإمبراطورية في عزها، في ذروتها، في أوجها، الجزيرة العربية. هذه كانت داخلة في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. هذا محمد. ومات يوم مات عليه الصلاة وأفضل السلام تاركاً ممن شرفه الله برؤيته ومتابعته 114,000 من الصحابة. 114,000 صحابي. قال لك فشل. من الذي فشل؟ تماماً كما يأتيك رجل صعلوك لا ما له، لكن لديه عقلية واضح أنه عبقري ولوذع، يقول لك أدخل معي في هذا الاستثمار، لن يكلفك أكثر من 100 يورو، أدخل. تقول لا لا لا، لا خبرة لك، ما أنت بين هؤلاء القروش والهوامير في عالم الاقتصاد والاستثمار، إليك عني، لست أثق بك. بعد سنة أو سنتين تسمع وتأذن بأن هذا الرجل أصبح من أصحاب الملايير. ستندم ندامة الكسعي ولا تحين مندم. الذي حصل مع كفرة العرب هو أشد من هذا وأخيب من هذا، أخيب من هذا. ثم يقال محمد فشل. محمد لم يفشل. في الحقيقة من وضع أصبعه على الحقيقة، وهذه الحقيقة لأناس حقيقة ولآخرين دمل مؤلم وموجع، هي الراهبة والمؤرخة والمفكرة حاملة الشهادات طبعا ومدبية الكتب العلمية في مستوى راق ومشرف وفخور من الانضباطية بالمنهج العلمي، كارين أرمسترونغ طيب الله ذكرها. كارين أرمسترونغ ألفت أكثر من كتاب عن الإسلام، وكتابين عن رسول الإسلام عليه الصلاة وأفضل السلام. الثاني يوشك أن يكون تلخيصا للأول، تلخيصا للأول جعلته فيه حاجة وإنقاذا للبشرية في الثاني التلخيص. على كل حال السيدة أرمسترونغ المؤرخة العالمة الكاتبة الراهبة سابقا لم تقل فشل، قالت نحن المسيحيين لدينا عقدة من نجاح محمد، نحن دائما نريد أن نزن محمدا وما فعله محمد بالميزان الذي نزن به المسيح. قالت إذا كان المسيح فشل هل نقدس الفشل؟ هل نحترم الفشل؟ محمد لم يفشل. مايكل هارت وهو أمريكي عنصري على كل حال ليس متعاطفا مع المسلمين، ويحمل 5 شهادات تقريبا أو 4 شهادات دكتوراه، الرجل برضو أحد لوذعيين، ليس رجلا من الهامش، لا لا لا، رجل صادق وباسمه الحقيقي اسمه مايكل هارت، لم يغير اسمه، لم يزيف هويته. حين تحدث عن الخالدين 100 ومعياره في تخليد ذكراهم حجم التأثير في الخير والشر الذي تركوه في عالمهم، في عالم زمانهم، صدرهم بمحمد بن عبد الله. لماذا يا سيد هارت؟ لديك المسيح، لديك نيوتن، لديك تشرشل، لديك ليه محمد بالذات؟ محمد وجع، هذا وجع لهؤلاء المتعصبين الذين تأكلهم العصبية، تقتلهم مساكين، لماذا أوجعتهم؟ قال لم أجد في التاريخ رجلا أصاب حظا مزدوجا من النجاح الديني والدنيا وكمحمد بن عبد الله. شيء مدهش هذا الرجل، عليه صانع التاريخ، هذا صانع التاريخ. إذن محمد فشل، محمد لم يفشل بفضل الله تبارك وتعالى. طيب ثم بنت على الفرضية الفاشلة، هذه فرضية فشلت، هي مباشرة فشلت، بنت على الفرضية الفاشلة أن محمد بعد ذلك بدأ يفكر ويخطط ويدبر كيف عليه أن ينتقل مهاجرا إلى المدينة لكي يستميل اليهود، والمدينة كانت مركزهم الديني والتجاري في بلاد العرب، وأنه قدر صلوات ربي وتسليمات عليه وآله، وأنه قدر في نفسه أنه إذا أصاب حظا من النجاح في استمالتهم واستتباعهم إليه فإنه سيكسب بهم قومه مجددا. في الحقيقة هذه فرضية خيالية فانسي لا تستند على أي أساس لأسباب كثيرة، نكتفي بـ2 أو 3. السبب الأول، محمد صلوات ربي وتسليماته عليه وآله لم يقرر من لدنه استجابة لهذه الفكرة ولهذا المخطط أن يهاجر. محمد اضطر إلى الهجرة اضطراراً لما برح الأذى والفتنة والمحنة به وبأصحابه. ولن نتحدث عن مفردات هذه المحنة والحصار والتعذيب وقتل بعض الصحابيات وبعض الصحابة وهجرة الحبش الأولى وهجرة الحبش الثانية، قصة طويلة معروفة يتحفظها أطفالنا الصغار في الابتدائي، يعرفون إيه هذه المجريات من سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. ولذلك يتحفظ هؤلاء الصبية أيضا أنه صلوات ربي وتسليماته عليه حين ألقى نظرة الوداع من الحزورة، مكان شرف هكذا على مشارف مكة، من الحزورة وألقى نظرة الوداع، قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إذن خرج مضطرا، لم يكن في ورده أن يخطط للهجرة ويذهب إلى المدينة ويستميل اليهود ويأكل بهم قومه بتعبيرنا التقليدي أبدا. هذه واحدة. الثانية، حين بدأ يلهم فكرة الهجرة الاضطرارية أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى أوحى إليه مناما، والأنبياء يوحى إليهم أيضا في المنام، أني أرى في المنام أني أذبحك الخيل عليه السلام، أوحى إليه مناما بمهاجره، بدار هجرته، بمهاجره. فقال فيما يرويه الشيخاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وسلم تسليما كثيرا، قال: لقد رأيت، أي في المنام، أني أهاجر من مكة إلى مدينة ذات نخل، فذهب وهلي، هكذا ضبطوها، مع أن أهل اللغة يذكرون التسكين فذهب وهلي، سنقول فذهب وهلي إلى أنها هجر أو اليمامة، فإذا هي المدينة يثرب، فإذا هي المدينة يثرب. لم يكن في باله بالمرة قضية المدينة، أذهب إلى المدينة وأستميل اليهود وهذا الفانسي وهذا الخيال الكسيح، خيال كسيح. لأنه إذا كان عندك خيال، أو إذا كنت ذات خيال مبدع إبداعي، لابد ألا يسقط على أول درجة من درجات إيه؟ البحث. يأتي طفل في الابتدائية يقرأ السيرة يقول هذا كلام غير صحيح، بتكون شوية تجاوز هذه الأشياء بحيث يستدعي متخصصين عاد في الأحاديث والسيرة والتاريخ لكي إيه؟ يكشفوا عواره. لكن من أول درجة هيك إيش الخيال الفاشل هذا؟ هذا خيال فاشل. يبدو أن الفشل يلهم الفشل، الفشل يلهم الفشل، والفشل يولد لغة الفشل، والاستناد على إيه؟ مفردة الفشل. اللهم اجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة. على كل حال، إذن قال ذهب وهلي إلى أنها إيه؟ هجر أو اليمامة. هجر بلدة في البحرين وأيضا بلدة في اليمن، هذا أرجح كما ذهب إليه غير واحد. لماذا؟ لأن اليمامة بين إيه؟ بين مكة وبين اليمن، فالترديد بينهما وارد، الترديد بين هجر اليمنية أفضل من الترديد بين هجر البحرينية إيه؟ واليمامة. على كل حال، ذهب وهلي، ضبطوها طبعا المحدثون، وهلي بمعنى إيه؟ ظني الذي ظننت، فخرج الأمر على خلافي، هذا هو الوهل، الوهل. وهلت في الأمر، وهلت في الأمر إذا ظننته ثم تبين أنه على غير إيه؟ على غير ما ظننت. أما وهل، يوهل بمعنى فزع، هذا وهل، يهل بمعنى ظن الأمر على غير حقيقته، ووهل يوهل بمعنى فزع وخاف، موضوع ثاني. على كل حال، إذن هذا إيه؟ انتهى أيضا. ثم بنت على هذه الفرضية الكسيحة القاعدة التي لم تتحرك حتى إيه؟ مليمترا واحدا، أنه عليه الصلاة وأفضل السلام راح يقتبس من العهد القديم، راح يقتبس من كتاب يهود تشريعات معينة. لماذا؟ طبعا تحببا إليهم، ملاينة واستئلافا لقلوبهم، استئلافا لقلوبهم، استدراجا لهم، اجتذابا. مثل ماذا؟ قالت مثل الصلوات، مثل الصلوات. وكأن الصلوات لم تعرف إلا في اليهودية، كل الأديان لديها صلوات، لكن هل صلوات المسلمين الخمس مثل صلوات اليهود؟ يعرف هذا من يعرف الأديان المقارنة. العجيب أيضا أن هذا يا إخواني متى فرضت الصلوات الخمس؟ ليلة المعراج. وليلة المعراج مختلف فيها جدا، قيل في السنة الأولى للهجرة أقيل في الخامسة، المشهور عند الناس أنها ماذا؟ في السنة العاشرة، هذا المشهور، لكنه ليس ثابتا بطريقة قطعية. ما العلماء من نصر أن المعراج كان في السنة الأولى، وإن لم يكن هذا إيه؟ هو الأقوى. على كل حال، لنجري لنسر على المشهور، المشهور أن المعراج كان في السنة العاشرة، يعني قبل 3 سنوات من الهجرة، حين لم تكن الهجرة في وارد إلى المدينة طبعا في وارد النبي ولا خاطره بالمرة بالمرة. فموضوع اليهود وأنه يستميلهم وأنه كذا، طبعا أحد يقول لي أنت إيه ماذا كيف تناقش هذا نبي؟ لا لا لا، نحن نناقش تنزلا واعتباطا كما في علم المناظرة، أداب المناظرة، على ما تقوله. وإلا عند المسلم هذا وحي من عند الله وانتهى كل شيء، ما في الكلام هذا كله، ما في التلفيق، لكن نحن نتنزل فقط من باب التنزل في المناظرة، وهذا جائز. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، الله قال هذا، أنا أفترض هذا، بس غير صحيح، ما بصير، واضح؟ لو كان فيهما آلهة الله لفسدتا، وما في، بس يلا بتقولوا هيك، خلينا نشوف نناقش هالفرضية هذه. وفرض المحال ليس بمحال، وفرض الباطل وفرض الخيبة وفرض الفشل برضو ليس فشلا ولا خيبة ولا محالا، فلنتنزل ولنعتبط أيضا، هذا اعتباط وتعابط. على كل حال، طيب قال لك الصلوات، وشوفوا طبعا ما في، معظم الأديان أطلق فيها صلوات وتوجه للآلهة، كل الأديان كتابية وغير كتابية. 2، قالت لك مثل إيه كمان؟ مثل موضوع تحريم الخنزير، تحريم الخنزير. الآن نريد أن نؤسس لمسألة مهمة، ما هي دعوة محمد؟ ثم ما معارضاتها؟ يعني اعترضت عليها؟ مناقضاتها؟ أو مؤيداتها؟ كان محمد سيكون فعلاً سياسياً ذرائعياً براجماتياً ذكياً كما تريد أن تصوره السيدة إيه؟ جابرييل، لو أنه منذ البداية قال، دشن نفسه، صور نفسه، قدم نفسه على أنه نبي ابتكاري سيأتي بنبوة وتشريع ومبادئ في العقيدة وفي الأخلاق والسلوك والتشريع متميزة من كل وجه عما سبقه، ليكون مبتكراً، له حق السبق النبوئي، إنجاز التعبير مش الصحفي. هل محمد قال هذا؟ كان سيكون ذرائعياً ذكياً متلوناً نهازاً. حين فشلت خطته هذه، لجأ إلى استمالة اليهود وبدأ ماذا؟ يستألفهم بهذه الأشياء. فنقول له هذه لا تؤيد إيه؟ دعواك الأولى، أنت دعيت الفرادة، يونيكنس، أنك يونيك، ما في منك. هو بالعكس، من أول يوم قال ما أنا إلا حلقة وإن تكن الأخيرة في سلسلة النبوءات والرسالات، لست بدعا من الرسل، في سورة الأحقاف وهي مكية في مكة، ما في علاقة باليهود الآن، لست بدعا من الرسل، أنا رسول من جملة المرسلين، أخ لهم، أخ لهم، وهم إخواني في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أكثر من هذا يا إخواني، العجيب جدا، وهذا ما قالت عكسه تماما، ونحن الآن سننصفه بعكسه تماما. أن القرآن المكي قبل القرآن المدني أكد أن القرآن نفسه أتى مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من كتاب أهل الكتاب. القرآن مصدق للتوراة في العهد المكي منذ البدايات، غير موضوع الهجرة وغير موضوع الفشل المزعوم أبدا، هذا حقيقة. أما القرآن المكي المدني، نعم، فقد دأب على تأكيد هذه الحقيقة، وحنشوف كيف. وأعجب، أعجب شيء، أن القرآن آخر القرآن المدني نزولا، إيش آخر سورة نزولا؟ في المشهور، في المشهور طبعا، سورة النصر هذه من أواخر السور يا إخواني، سورة التوبة من أواخر السور، لكن كثير من علماء القرآن والتفسير قالوا آخر السور نزولا كسورة كهكذا المائدة، سورة العقود متأخرة جدا. في سورة المائدة، يعني بعد ماذا؟ بعد أن انقضت كل ما جريات الاشتباك والاعتراك بين المعسكر النبوي وبين المعسكر اليهودي في المدينة، النضير وقينقاع وقريضة، انتهى كل شيء، وخيبر انتهى، خيبر شوف في السنة 7، كل شيء وراءه، يأتي القرآن ليقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنبهكم مرة أخرى، وقد فعلت هذا أكثر من مرة، مهيمنا عليه مش باللغة تحت القرن 20، انتبهوا، مش بلغة التفسير الأدبية، قال لك بفسر القرآن الكريم بلغة من عندهم، لغة المعجم، وعودوا إلى المعجمات العربية المعتمدة. مهيمن لا تعني إيه؟ مسيطرا. مهيمن لا تعني مسيطرا ومتحكما، غير صحيح في اللغة الفصحى. وعودوا مهيمن تعني مصدقا، يصدقه. كانوا يقولون نعم نعم نعم، هينما وهيمنا، ايوه ايوه صح، برافو يا فوال، هي معناها. عاد في التفسير الحركيه والاسلام السياسي، مهيمن جاء ينسخ وينقض ويلعب، ايش الكلام الفارغ؟ وين التفسير؟ فسروا في الفضائيات وفي الكتب، بطبع الكتب هذه، خربوا لنا عقولنا. لا لا لا، القران واضح، قال لك مهيمن جميل. هذا ايه؟ في اخر السور نزولا. يعني محمد لم يقول انا كما هي اوحت الينا بشكل واضح، بل صرحت محمد استلانهم واستألفهم لكي يستتبعهم، فلما فشل، هم أذكياء جدا اليهود الحمد لله، متمسكون بالعقيدة، ولم يظفر منهم بهذه التبعية، قالت انقلب عليهم وصار أن يطردهم ويقتلهم. هذا هو. طب كويس، بما أنه انقلب عليهم يجب أن ينقلب ماذا أيضا؟ كتابه. ويقول لا لا لا لا لا لا، هذا كتابهم كذا وكذا وكذا، ولم صحيح كما يسب قرآننا اليوم. النبي لم يسب كتابهم مرة واحدة، بل كرمهم منذ البداية حتى النهاية، حتى آخر رمق، بدعوهم إيه؟ أهل الكتاب. يا أهل الكتاب، يا جماعة الكتاب، عندكم كتاب رباني، أقيموه، فإن أقمتموه أجرتم وظفرتم وأفلحتم في الدنيا والآخرة، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل لأكلوا من فوق. هذا القرآن، هذا إنصاف القرآن، هذا عظمة القرآن. ولو كان القرآن من سبك محمد وصوغ محمد، محمد بشر ولم صحيح، يغضب ويرضى، فسيظهر هذا ماذا؟ في موقفه إزاء هذه القضايا التي بقيت تلع على أنها ثابتة لم تتغير من المدني عما كانت عليه في المكي. ففي القرآن المكي، في سورة الأنعام وفي سورة فاطر وفي سورة الأحقاف في موضعين وفي سورة الشعراء وفي سورة الأعلى، كل هذه السور تؤكد أن القرآن جاء مصدقاً لما بين يديهم الكتاب، وأنه لا يخرج في جملته وخطه وخطته العامين عما في كتاب أهل الكتاب، وإنه لفي زبر الأولين في الشعراء. قال هذا موجود، قال موجود في كتبهم، ما جئت بشيء من عندي، ما جئت بشيء من عندي. في سورة الأعلى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يدي، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يدي في فاطر، وهذا كتاب أنزله مبارك مصدق في سورة الأنعام، وفي الأحقاف في موضوعين، حتى الجن سمعت هذا وفهمت هذا. لما قضي ولوا إلى قومهم، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في المكي. أما في المدني طبعاً مش أقل، ليس أقل من 5 مواضع في سورة البقرة يؤكد أن القرآن مصدق لما إيه؟ في كتاب أهل الكتاب، في آل عمران، في النساء، في المائدة. لكن أهم شيء كما قلت لكم، أهم شيء في المائدة الآخر نزولاً بعد كل الاشتباكات والاعتراكات والخصومات والمفارقات، ظل القرآن ثابتاً. أرجو أن تستفيد السيد جبرائيل من هذه الملاحظات العلمية الدقيقة التي يمكن لأي إنسان أن يتقصها ويختبرها بنفسه، أن يفتح المصحف فقط في أي ترجمة، ألمانية، عربية، إسبانية، ماذا يريد؟ سيجد هذه الحقائق أمامه فاقعة. محمد ليس براجماتياً، ليس سياسياً، بفضل الله طبعاً. أنا قرأت لعشرات المؤرخين والمستشرقين الذين هم بحور علم، عاد مش ناس عندهم خطة كراهية، علماء، علماء متوسعون. معظم هؤلاء كان مبعث إعجابه بمحمد أن محمد دأب على طول طريقه في مكة كما المدينة على أن يكون وفياً وموالياً بشكل تام ومطلق لمبادئه ودينه ودعوته. لم يلن، لم ينتهز، لم يتلون، رجل صادق مهما كلفه ذلك. صرحوا بهذا. يمكن أن تعودوا إلى طبعاً إيه؟ إلى شهادات هؤلاء المستشرقين، وهم كثر بفضل الله، وبعضهم عمالقة من عمالقة التاريخ الغربي، عمالقة معروفون طبعا، معروفون بأسمائهم، لن أطول بذكرهم، وقد فعلنا هذا مرات ومرات بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، إذن قال لك إيه؟ الصيام أيضاً يوم كبور. جميل جداً، يوم كبور. إيش يوم كبور؟ الحمد لله أنه يوم كبور مش شهر كبور. يقول لك هاي شهر رمضان شهر 30 يوماً صحيح؟ وشهر كبور يعني اقتباس واضح. لا، أقول حال هذا صوم إيه؟ إيه؟ حتى لو كان شهراً هو ليس شهراً، هو يوم. تعرفون الصيام عند اليهود، طبعاً اليهود لم يكونوا أول أمة صامت لله تعبداً، الهنادك يفعلون. الهندوس يصومون في أيام كثيرة، عندهم 24 يوماً مشهورة يصومونها، أعتقد 11 والثاني عشر من كل شهر هندي. أضرب في 12 بيطلع عندك إيه؟ 24 اللي بيطلع هذا فاعل يا أخي، بيطلع عندك 24 إيه يوماً، يبرز لك 24 يوماً تصام عند الهنادكة. وعندهم أنواع، في نوع من الصوم منسوب إلى الإله فيشنو، تعرفون فيشنو ها؟ يسمونه إيه؟ وكنتي إيكاوشي، وكنتي إيكاوشي. ولا يصومه هذا الصوم فقط أتباع فيشنو، بل معظم الهندوس، معظم الهنادكة. وفي صوم اسمه برت، برت هذا صوم خاص بالنساء، أنواع وتفصيلات، عودوا إلى كتب الأديان المقارنة تجدون تفصيلات عند الهندوس. يصومون المصريون القدماء إلى جانب أعيادهم الرسمية كانوا يصومون أيضا، يعرفون الصيام. اليونانيون الوثنيون كانوا يعرفون أيضا إيه الصيام، وهناك صيام تختص به النساء، تختص به النساء. على كل حال، فقال لك يوم كبور، يوم كبور يوم الغفران، يعني يوم الكفارة، وهو المتمم هذا اليوم لأيام التوبة العشرة عند اليهود، والتي تبدأ بإيه؟ بيومي رأس السنة، ثم يأتي إيه؟ يوم كبور لكي يتمم، هو يوم التوبة. يعتقدون، على فكرة بين قوسين مهم جدا جدا، اليهود لديهم أنواع من الصيام، أنواع بحسب أيضا إيه؟ مقاصد ودوافع كثيرة. أحيانا كنوع من التكفير عن الذنوب، كنوع من التوبة عن الخطايا، الخطايا الفردية أو الخطايا إيه؟ الجمعية المجموعية. أحيانا استعدادا لتلقي الإلهام أو النبوءة من مستلهم أو متنبئ، يصوم لكي يتلقى. أحياناً استدفاعاً لقدر لم ينزل، أحياناً للشعور بأن الله ساخط وغضبان علينا. وعلى فكرة الصوم أصبح شعيرة منتشرة بين إيه؟ اليهود في السبي البابلي، لأنهم شعروا أن هذا ما كان إلا بخطيئة وإلا بتقصير وتفريط فنوعوا فيه. لكن انتبهوا، رغم هذا كله الصيام المقرر بلا خلاف بين فرق اليهود هو يوم واحد فقط، يوم كبور. هذا اليوم اللي ما فيه خلاف عليه، كل أنواع الصيام الأخرى التي ألمعت إليها إلماعة سريعة مختلفهم فيها، وبعض الربيين لا يستحبها فينا فيما يستحبها إيه آخرون، وهكذا. واضح؟ وين هذا إيه من صيام؟ شهر كامل، شهر رمضان. طبعا المسيحيون يصومون وتعرفون، ولهم صوم خاص، وبعضهم يصوم كما يصوم المسلمين عن كل شيء، حتى الشراب حتى الماء. وبعضهم لا يصوم عن ماذا؟ إلا عن اللحوم وأشياء، في خلافات، ويصومون 40 يوماً. أنواع من الصوم، يعني هذا ليس إيه؟ اقتباساً واضحاً، وليس تعويناً على العهد القديم أو سرقة من، مجرد أشياء غريبة وعجيبة. وقال لك تحريم إيه؟ الخنزير، هذا شيء واضح جداً، والآن بدأ المسلمون يفهمون لماذا حرم إيه؟ الإسلام عليهم أكل هذا الحيوان أيها الإخوة، الذي يحمل أنواعاً من المضار. وكما قلنا في نهاية المطاف، محمد حلقة في سلسلة ولا يقول إلا ما يوحى إليه. يا إخواني اعكسوا القضية، اعكسوا وقولوا محمد، نزعم نحن المسلمين كما تقرر الموسوعات العالمية بما فيها البريطانية والأمريكية، أعظم موسوعات في العالم تقرر أن الأديان التوحيدية ثلاثة، تبدأ بالموسوية ثم العيسوية المسيحية ثم إيه؟ المحمدية، ثم المحمدية الإسلام طبعا، ما في المحمدية. جميل جدا، الموسوعات العالمية تقرر هذا فضلا عن كثير من المؤرخين. طيب كويس، افترضوا العكس الآن، أن محمدا أبى إلا أن يأتي بكل ما هو ضد على شرائع اليهود والنصارى، هيك مناكفة لهم، كيادا لهم. تعرفون ما الذي سيقال؟ سيقال أقنعونا، أدهشونا بالحجة والبينة أن هذا نبي من عند الله. إيش هذا النبي؟ هو يزعم أنه نبي من إله الواحد، الإله الواحد أليس هو الذي نبأ موسى وعيسى؟ فلماذا يأتي بشرع ينسخ كل ما أوحاه إلى موسى وعيسى من عند آخره من الأساس؟ هذا نبيكم ونعتذر منكم ليس بصادق، سيقال لنا هذا مدعن، هذا رجل يسير على طريقة إيه؟ خالف تعرف، هذا الرجل يصفي حسابات، هكذا سيقال. أما حين تأتي دعوة أيها الإخوة وتأتي الأدلة والبينات كلها مطابقة لدعوة أنني لست بدعا من الرسول، حلقة في سلسلة، أبدا. وما قيل لهم قيل لي، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، نفس الشيء، نفس التوحيد، نفس الدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نحن مسلمون. ما معنى مسلمون؟ ليس محمديين، نحن على دين الإسلام، أسلمنا وجوهنا لله، نحن أتباع إبراهيم الذي كان حنيفا مسلما وهو أول المسلمين وما كان من المشركين. نحن أولى، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نحن أولى بإبراهيم. المسألة مش بالدعاوى وبالاعتزاء تتعزى بأنك تنتسب إليه، لا، المسألة بالوفاء لتوحيدية إبراهيم، لتوحيد إبراهيم. جاء محمد ليثبت أنه إيه؟ أنه الأكثر وفاء. ومن هنا ليس من فراغ أن يأتي المؤرخ العظيم إدوارد جيبن، المؤرخ الإنجليزي الهائل، صاحب الموسوعة الأشهر في تاريخ الإمبراطورية الرومانية، الأفول وسقوط، الديكلاين والفول يعني، أفول وسقوط الإمبراطورية الرومانية، ليقول: بمجيء محمد دعي اليهود والنصارى إلى اتباع وحي أكمل مما لديهم. جيبن يقول هذا، هذا ليس مغفلا. إدوارد جيبن هو الذي قال في هذه الموسوعة عينها ذاتها، قال: ما حصل أن روما لم تتنصر بل تروّمت النصرانية. قال: دين آخر غير دين عيسى، الذي يقرأ التاريخ وتاريخ دين التوحيد، هذا الدين التثليثي لم يكن وفيا للتوحيد الإبراهيمي. قال: محمد أتى بوحي أكمل مما لدى الطائفتين. عجيب. إدوارد جيبن النصراني المسيحي المتنور العلامة، ليه؟ ليش تجامل المسلمين وفي القرن 18؟ حقائق تاريخ محترم، لأنه رجل محترم ليس مدفوعا بالكراهية ويقبض عليها النقود، لا يريد أن يؤجج الحروب بطريقة أيديولوجية ضد الإسلام وعالم الإسلام وملة الإسلام، مؤرخ محترم ويريد أن يبقى اسمه محترما بين أهل العلم إلى إيه؟ على مر الأزمان والأدهار. وبهذه الشهادات فعلا يحترم أمثال هؤلاء، يحترم لأنهم أناس صادموا هذه النزعات التعصبية ونزعات الكراهية التي أفينت عقولهم، التي أفينت أكلتها يعني لحستها كما نقول بالعامية عقولهم. واضح يا إخواني؟ ذهبت السيدة جبرائيل إلى القول، إلى إيه؟ القول. ومن هنا شوفوا جمولة: ما بني على باطل فهو باطل. شبهن يعني إيه؟ متهافتة، تهافت الزجاج، وكل كاسر مكسور. ما في، قالت لك: ولذلك محمد في القرآن المكي قال لليهود وقال في اليهود قولا لينا حسنا. يستألفهم، يريد أن يجتذبهم، ولكن لما لم ينقادوا له، هذا معنى كلامها، انقلب عليهم تقتيلا وتطريدا. جميل. خلينا نشوف هل فعلا محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن المكي كان عليه علميا، علميا كمؤرخ، لا علاقة لها بالتاريخ، واضح أنه لا علاقة لها بالتاريخ بالمرة يعني، لكن تلعب دور مؤرخ يعني، ما عنده شهادة أكيد في التاريخ، ما عنده، مستحيل. لكن هذا الذي يلعب أي دور التاريخ أو تلعب دور المؤرخة، كان عليه علمية أن تحدد لنا النقطة التاريخية التي انبثقت فيها فكرة أو خطة، الخطة الجهنمية لمحمد، الهجرة المدينة لاستمالة اليهود ليأكل بهم قومه. متى هذا حدث؟ متى؟ طبعا هذا تغض أنه منهجه مش علمي بالمرة، كلام هكذا فقط يعني، في خمس دقائق تسحق الإسلام كله في خمس دقائق. جميل جدا، لم تقل لنا هذا السؤال. نحن تأملنا، نحن أهل القرآن بفضل الله، اللهم اجعلنا على ذلك أحياء وأموات وابعثنا على ذلك، نحن أهل هذا الكتاب الوحي العلوي المحفوظ الكريم بفضل الله تبارك وتعالى. رجعنا وجدنا أن القرآن المكي لا يتميز في هذا الباب بالذات من القرآن المدني بشيء. كيف يعني؟ يعني كما المدني كما المكي حين يتعاطى مع أهل الكتاب يسير على الخطة ذاتها خطة واحدة، وهي خطة ماذا؟ المعدلة والإنصاف. هذا كلام رب العالمين مش كلام بشر كما قلنا. ليش طيب؟ إيش المعدلة والإنصاف؟ يذكر محاسن أهل الكتاب ومخازيهم، يذكر محاسنهم ومساوئهم، مناقبهم ومثالبهم، عدل. وعلمنا هذا، نحن لم نتعلم على فكرة. اليوم تجيب مسلم من هؤلاء الأصوليين مستحيل، يشك فيك، يشك في أمثالي. شفت الزنديق يريد أن يمدح اليهود، أنا زنديق، أنا أتلو الكتاب يا حبيبي، هداك الله، أتلو القرآن الذي جعلته خلفك ظهريا، ومن هنا أنت ذهبت تذبح حتى في المسلمين يا رجل. أنت لا تريد الكتاب، أنت تريد أن تشفي غيظك. تعلم كيف تتواضع على الأقل لرب العالمين، مش لأمثالنا، لرب العالمين. رب العالمين علمنا أن نكون منصفين مع أعدى أعدائنا، مع الذين شهروا السيوف في وجوهنا، مع الذين أرادوا اجتثاث أصولنا وجذورنا. أيها الإخوة، عبادة خط رأينا كما يقال، قال لك إنصاف، عدل حتى آخر لحظة باستمرار، لأنكم أهل دين حق، تفرغون عن منطق سماوي. لا ينبغي أن تلوثوا الطهر السماوي بالغباء الأرضي، بالأحقاد الأرضية. هذا القرآن لمن فهمه، لمن فهم القرآن، لمن تخلق به، وقل من يفعل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. القرآن المكي كما المدني. وخلينا نشوف أن أشهر سورة في القرآن اللي هي المكي تعاطت مع إيه؟ مع بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل اللي هي سورة إيه؟ الإسراء، ولا مش صحيح؟ وشوف سورة الإسراء، شوف سورة إيه؟ الإسراء، ذكرت هذا وذكرت هذا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن. محمد يستألفهم. شفتوا كيف؟ يتقرب إليهم، ما شاء الله على تحقيق العلم والتاريخ الموزون، يستألفهم. ها؟ لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما وإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. ما هذا؟ وين يا بابا؟ قال لك مستألفهم، حكى لهم قولا لينا جميلا في القرآن المكي، فرضيات فاشلة في القرآن المدني انقلب عليهم، مش صحيح، لا هنا ولا هنا. بلاش. سورة الأعراف، سورة الأعراف تخبرنا أن الله أتم النعمة عليهم، ها؟ وأنقذهم من فرعون وجنده بأن أغرق هؤلاء الأخيرين، ولا مش صحيح؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعمة كبيرة جزيلة خطيرة. وبعد ذلك كيف كافأوا النعمة الإلهية؟ انتبهوا، سورة الأعراف، سورة ماذا؟ مكية، في القرآن المكي يستألفه محمد بهذا. ها؟ ها؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أنقذناهم في البحر، شققنا له البحر. ها؟ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها نريد صنما، نحن وثنيون، الوثنية تنبض لنا دائما. ها؟ نريد هذه الوثنية، نحبها، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر، مهلك مدمر من التثبير. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وفطرها. يستألفهم، يستألفهم. مش هيك وبس، في سورة الأعراف نفسها أن موسى استخلف هارون أخاه عليه السلام على بني إسرائيل وأوصاه بأن يصلح ولا يفسد. وين رايح يا نبي الله يا كريم الله؟ رايح يتم إيه؟ يتم عهدا بينه وبين الله، يتهيأ لتلقي كلمات الله بأن يصوم 30 يوما، وبعدين أتممها بعشر، فتم ميقات ربي 40. يعني غاب عنهم فقط إيه؟ شهر وعشرة أيام، وبعدين رجعوا معاه الألواح، ما شاء الله، مكتوبة بخط القدرة، كلام إلهي سماوي. لقيهم عاكفين على عجل ذهبي، يتعبدون العجل الذهبي. وغضب، وتعلمون ما الذي دار بينه وبين أخيه، وكيف أخذ برأس أخيه يجره إليه. ما هذه المصيبة؟ يتألفهم القرآن، يذكر لهم هذه الفصول المنيرة المشرفة من تاريخهم، يتألفهم ما شاء الله. هكذا تزعم المؤرخ الكبيرة السيدة جبرائيل. لم تقرأ هذا قطعا، لم تقرأه أكيد. واحد يقول لا ما أدراك، يمكن مصيبة. إذا كانت قراءته فهي مصيبة، مصيبة معناها أن السيدة لا صدقية علمية لديها بالمرة. يعني هي بين مصيبتين حقيقة، وأنا مشفق عليها، بين أن تكون جاهلة وبين أن تكون ماذا؟ مغرضة، كذابة. خطير، خطير. يا إما جاهل يا إما كذاب مغرض، تريد إيه؟ أن تؤجج الحروب، أن تحرق أمة الإسلام. ليه؟ ليه؟ مش هذا جزاءنا بالذات، وخاصة إذا ذكر اليهود، مش جزاء المسلمين. حنشوف موقف الإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية من اليهود عبر تاريخ المسلمين في الحلقة المقبلة ربما بإذن الله، وبالأدلة ومن كتب غربية حتى، مش من كتب شرقية، وعلى ألسنة مؤرخين يهود كمان مش مسيحيين، مثل برنارد لويس ولا يزال حيا، صحيح؟ المعمر، نشوف كيف عمل الإسلام اليهود. قالت لي الإسلام، حنرجع لا نريد أن نخرط الأوراق، لكن على كل حال فحصل ما حصل في سورة طه، تحكي القصة ذاتها، حكاية العجل الذهبي وكيف دمر هذا العجل ونصف نسفا وذري في الريح والماء، وماذا كانت عاقبة السامري اللعين. لكن في سورة الأعراف زيادة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتتك الآن. إيش القصة هذه؟ اختار من قومه، منصوب على نزع الخافض، اختار موسى قومه، أي من قومه، قومه اختار من قومه 70 رجلا، يعني النخبة الإليت، هذول الصفوة، الخيار من خيار من خيار، صفوة هؤلاء استخرج منهم، انتخب منهم 70 رجلا من خيارهم وصلحائهم الذين لم يعبدوا ماذا؟ العجل، ولم يطاوعوا السامري ومن فتن بفتنته. ليه؟ ليعتذر بهم ومعهم إلى رب العالمين، أنه يا رب نعتذر إليك فلا تدمرنا، هؤلاء سفهاء، سفهاء وثنيون، نبط لهم عقل الوثنية القديم. المصيبة حين ذهب هناك لمناجاة الله، قالوا يا موسى أرنا الله جهرة. 70 قالوا بدنا ولن نؤمن لك، مش حنصدقك، أنت صرت في دائرة الشك، بدنا نشوفه. فأخذتهم الصاعقة، صعقوا، رجف بهم وصعقوا، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعتذر مرة أخرى، يتألفهم. شفتوا كيف محمد يتألف؟ الحمد لله، كيف القوي اللين يقوله لبني إسرائيل عشان بده يروح يهاجر إليهم غدا. ما هذا؟ ما هذا؟ إيه الذكاء هذا؟ إيه الصدق هذا في التعامل مع القرآن ومع الحقائق؟ غير صحيح طبعا. أنت بالطريقة هذه، بالطريقة هذه يعني تفهم المراد، المراد أن يصور لك نبيك على أنه رجل سياسي نهاز، ليس نبيا ولا رسولا ولا حتى رجلا صادقا، ما عندوش حتى صدقية، متقلب على 50 وجه و50 لون، يريد أن يحقق أهدافه في السيطرة، وبلغة العصر طبعا الهيمنة، السيطرة على الناس واستتباع الناس، لكن ما عندوش شرف أصحاب المبادئ ولا نزاهة حملة الرسالات الكبرى، متقلب. غير صحيح، محمد غير متقلب، وظل على وجه واحد وبريء، توماس كارلايل الفيلسوف والمفكر الإنجليزي العنصري، أيضا عنصري وضد الشرقيون كذا، في كتابه الأبطال وعبادة البطولة قال براءة محمد وطهر محمد هما ما أغراني بعشق هذا الرجل. بريء محمد، بريء محمد، لا يعرف أن يزيف ولا يكذب، ما عنده هذه الأساليب تاعت السياسيين، ما عنده الكلام هذا، بريء واضح. وهذا لا يعني أنه لا يتعاطى السياسة أو لا يعرفه، يعرفها، لكن أيضا بصدق واستقامة، وقرآنه ألح عليه في هذا وقال له شوف، إذا بكون بينك وبين أعدائك القالين الكارهين الشانئين عهد معين، وبعدين تتحسس أنت بوادر ماذا؟ الغدر، يريدون أن يغدروا، يريدون أن يتغدوا بك، أن يتغدوا بك، فما قالوش فأنت أو يتعشوا بك، تغدى بهم قبل أن يتعشوا بهم، ما قالوش أبدا أبدا، قال له وإما تخافن من قوم خيانة، يعني قوم معاهدين صحيح؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قل يا جماعة بلغني ما تدبرون له وما تبيتونه وما تحيكونه من المؤامرة، بلغني وأنا رجل دولة وعارف ما الذي يجري، لست مغفلا، لا تجري هي المياه من تحتي، ولذلك أنا أقول لكم انتهى العهد الذي بيننا، عادت الحرب جذعا، عادت جذعا، نحن في حال حرب، سمعتم ماذا قال الله؟ قال على سواء فانبذ إليهم، أي عهدهم، قلهم هاي عهدكم إليكم، عادت الحرب بيننا على سواء، ما معنى على سواء؟ يعني بطريقة يستوون معك في العلم بها، أنه أنه انتهى العهد بشكل واضح، مش أنا قلت لكم لم نفهم عنك، لا بشكل واضح. طب ليش يا رب؟ ليش أنت هيك بتسد الطرق على نبيك أنه يلعب السياسة كما يلعبها البيزنطيون والرومان واليونان والعرب وكل الأمم، والله صحيح، والآن الأمريكان والروس والدنيا كلها يلعب السياسة والحرب خدعة وغدر وكذا، ليه يا ربي؟ قال له هذه خيانة، إن الله لا يحب الخائنين، قال الله ما بحب الخائن حتى مع العدو الكافر المحارب لك، الدين ما فيه خيانة. تقول لي يا أخي أنت ويش، أنت جننت يا عدنان، أنت خيانة يا أخي؟ هذول بقتلوا المسلمين في المساجد عشان تعرفوا مين اللي مع الإسلام ومين الذي يذبح الإسلام. في الآن ناس ترفع لواء الإسلام تذبح المسلمين في المساجد، في المساجد، والقرآن يمنع النبي الخاتم المعصوم أن يغدر بمن قامت القرائن وحامت إيه الحواعم من الشبهات على إيه على تبييتهم الغدر. قال له اصحى تغدر، تنبذ إليهم على سواء، وأنا كرب العالمين لا أحب الخائنين. الدين ما في خيانة، الدين صدق وأمانة. هذه أخلاق النبي، هذه أخلاق القرآن، هذه أخلاق الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. انتهيت أيها الإخوة، يكفينا في هذا اليوم ما قد عانيناه في هذا الحر وفي هذا الصوم الشديد، وأجركم إن شاء الله واقع على الله تبارك وتعالى. أحب فقط أن أسر إليكم بكلمة ليست سرًا أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، وأنا في هذا الشهر الكريم، في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى، والله الذي لا إله إلا هو، كلما تلوت كلام ربي وتأملت فيه وقرأت كلام مفسره ازداد انشراحي مرات ومرات، وترسخت طمأنينتي وثبت يقيني أنه كلام علوي من لدى الرب العالمين لا إله إلا هو. ووالله الذي لا إله إلا هو، كلما دأبت وأدمنت تلاوته وترجيعه وترديده أيها الإخوة ودرسه أيضا، كلما تبدى لي الوجه الرحموتي، الوجه الإنساني الرحيم أيها الإخوة العالمي لهذا الدين، لكن بشرط أن نفهمه. وكلمة أخيرة عاد تفهم بهذه الكلمة، ووالله مرة أخرى لن يحدث لأي منكم مثل هذا ما لم يكن مخلصا في فهم القرآن كما يريد القرآن، لا في فهم القرآن كما يحب هو، يريد أن يلوي أعناق النصوص وأعناق الآيات كما قلت لكي يصفي بها حسابات قديمة أو جديدة مع الأقربين أو مع الأبعدين، ثم يبدأ أيها الإخوة يتعضى القرآن، يتعضى القرآن ليكون من جملة المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. ما وافق هواه وأشربه أخذ به، ما لم يوافق دسه أوله، حكم عليه بالمنسوخية، حكم عليه بأي شيء، انتهى كل شيء، وحكم فيه آراء الرجال ومرويات الرجال أحيانا، والقرآن واضح وحاكم على كل شيء ولا يحكم عليه شيء. هذا كلام رب العزة لا إله إلا هو، ما لم تخلص وتتواضع بين يديه وتتلقى كما هو دون أن تفتئت عليه لن تفهمه، وسيستحيل بين يديك نقمة لا نعمة، مش على غير مسلمين فقط، والله وعلى المسلمين كما أقول، ومرة عاشرة ومرة ألف، وعلى الركع السجد وفي بيوت الله وفي مسجد رسول الله وحرم الله، وما تستبعدوش أبدا بكرة أو بعد بكرة ولا بعد بعد أيها الإخوة أنه يحدث مثل هذا في الحرم المكي أيضا، ويقتل الركع السجد، وقد فعلها القرامطة قبل ذلك، ليس كذلك؟ ذبحوهم وهم يطوفون عندهم أدلة، طبعا هم أتباع مذهب أهل البيت ما شاء الله من الإسماعيلية، ذبحوا الناس. ولذلك الله عز وجل حذرنا من هذه الخطة اللعينة، من هذه الخطة الشنعاء السوء، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فلعنة الله على الكافرين. إيش القضية؟ قضية أن هؤلاء المذكورين في الآية أيها الإخوة من يهود المدينة كانوا يستفتحون على إيه؟ على أعدائهم، سواء من الأوس والخزرج بحسب الولاءات. سيبعث نبي آخر الزمان منا، ولئن بعث لنقتلنكم معه، يعني بسلطانه، بفضل سلطانه وقوته، قتل عد وإرم. ففوجئوا بأن هذا النبي لم يكن إيه؟ من ذرية يعقوب، بل من ذرية إسماعيل. كفروا به، عصبية، حسدا من عند أنفسهم. ليست هذه العبرة، هذا معلوم للأطفال. العبرة شيء أعمق من هذا. لماذا؟ لماذا لم يوفقهم الله؟ لماذا لم يهدهم الله بهذه الهداية الجامعة الخاتم؟ تعرفون لماذا؟ لأن النية المبيتة منذ البداية لم تكن أن يتضوأوا بماذا؟ بأنوار الهداية الخاتمة، سواء كانت يعقوبية أو إسماعيلية. لا لا، مش هذا. النية كانت ماذا؟ الثأر. إحنا بنستنى النبي يجي، هذا حنورجيكو، بس أخ لما يظهر حنورجيكو. هذا الذي أعماهم، عموا وصموا بهذه النية اللعينة. نية ماذا؟ شفاء الغيظ وتصفية الحسابات، وباء باللعنة والعياذ بالله. حذاري يا مسلم، حذاري يا مسلمة أن تكون أو تكوني من هؤلاء، أو على إيه؟ مثال هؤلاء تنسجين، على نول هؤلاء إيه؟ تنسج أو تنسجين. إياك، وإلا ستظل متردداً عميهاً لا تميز حق من باطل ولا باطلاً من حق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أنت أصلحت الصالحين، فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مدين إلا قضيت عنه دينا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا تقبل عنا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالسعادة آجالنا والباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وأنلنا وأحضنا وأظفرنا، وأسعدنا بنيل ليلة القدر، وأعظم لنا فيها الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. ويسر وقيض وقدر لنا فيها دعوة مجابة تسعدنا بها في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم ارأب صدعهم، اللهم أذهب عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا بخير فأرده، ومن أرادنا بشر فاكفنا شره بما شئت كيف شئت، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم